الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام من حيث عدد المرات، هل يكتفى بواحدة أو يزاد على ذلك؟ والإمام البخاري رحمه الله عقد بعض التراجم لبيان ذلك، لبيان ما يتعلق بالوضوء من حيث العدد، وذكر فيما ساقه رحمه الله تعالى من أبواب ما يدل على مشروعية الوضوء مرة مرة، وكذلكم مرتين مرتين، وكذلكم ثلاث مرات ثلاث مرات. في كل ذلكم صحت السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، أي أن هذا كله صحت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدأ رحمه الله تعالى هذه الأبواب بباب الوضوء مرة مرة، أي أن كل عضو من أعضاء الوضوء يغسل مرة واحدة ويكتفى بذلك. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، مرة مرة أي كل عضو يغسله مرة واحدة لا يزيد عليها. وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في هذا الموضع مجملا، وتقدم مفصلا تحت باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي ذلكم الموضع وقد تقدم معنا ساق ابن عباس رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأ وضوءا ثم قال في تمامه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ. وفي سياقه لذلك الوضوء كان يأخذ غرفة واحدة ويغسل بها العضو مرة واحدة، يغسل بها العضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة. فإذا السنة الصحيحة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء مرة مرة. وسبق أيضا عند الإمام البخاري باب في تخفيف الوضوء، تخفيف الوضوء، ومن التخفيف أن يتوضأ مرة مرة، أن يتوضأ مرة مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذه الترجمة باب الوضوء مرتين مرتين فيها بيان ثبوت ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن تكون عدد المرات لكل عضو من أعضاء الوضوء مرتين، وهذا معنى قوله مرتين مرتين، أي لكل عضو من الأعضاء، لكل عضو من أعضاء الوضوء. وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أيضا جاء هنا مجملا، وجاء في الباب الآتي باب مسح الرأس، مسح الرأس كله، جاء مفصلا، جاء مفصلا. وفي ذلك الموضع ذكرت بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها ذكرت مرتين مثل قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وفي المضمضة والاستنثار قال ثلاثا، وغسل الوجه قال ثلاثا، غسل اليدين مرتين. فهذا الحديث الذي يأتي في باب مسح الرأس كله فيه شاهد لما أشار إليه ابن القيم فيما نقلته عنه أن بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا ثبتت به السنة، ثبتت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والموضع الذي معنا هنا تحت هذه الترجمة باب الوضوء مرتين مرتين، يحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير الحديث الآتي في الباب الذي أشرت إليه، يحتمل أنه حديث آخر. وعلى كل جاءت أحاديث فيها التصريح بذلك الوضوء مرتين مرتين، فهذا ثبتت به السنة، وأيضا ثبتت السنة بالمرة الواحدة، وثبتت السنة بالثلاث التثليث في الوضوء، وأيضا ثبتت السنة بمرتين لبعض الأعضاء وثلاثا لبعضها، كل ذلك ثبتت به السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وفي رواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. ثم عقد هذه الترجمة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أي أن عدد المرات لكل عضو من أعضاء الوضوء تكون ثلاث مرات، يغسل الوجه ثلاثا، يتمضمض ويستنثر ثلاثا، ويغسل اليد إلى المرفق ثلاثا، يغسل الرجلين ثلاثا، إلا الرأس يمسح مرة واحدة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. فالوضوء ثلاثا أيضا ثبتت به السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل هذه الحالات الواردة، أكملها وأبلغها في الوضوء، ولا يزاد على ثلاث، لا يزاد على ثلاث، ومن زاد كما جاء في حديث آخر فقد أساء وظلم، فلا يزاد على ثلاث مرات. فأكثر ما جاء في العدد عدد مرات الوضوء 3 مرات فلا يزاد على هذا العدد. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه 3 مرات 3 مرار فغسلهما. وهذا الغسل لليدين 3 مرات قبل الوضوء هو غسل مستحب لليدين، إلا إذا كان قياما عن نوم فجاء في ذلكم حديث يفيد وجوب ذلك، يفيد وجوب ذلك. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بعد بابين، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وفي رواية في الإناء، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. قال: دعا بإناء فأفرغ على يديه 3 مرار فغسلهما. وهذا الغسل لليدين 3 مرات قبل أن يضعهما في الإناء من أجل تنقية اليدين وتنظيفهما بحيث يدخلان في الإناء بهيئة نظيفة وصفة حسنة. وأما في نوم الليل فقد جاء في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولهذا تغسل، لأنها قد يكون لامس فيها شيئا من أعضائه من قبل أو دبر، فلا بد من غسلها. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء. ثم أدخل يمينه في الإناء، أي أن إدخال اليمين في الإناء بعد الغسل، بعد غسلهما 3، فتدخلان في الإناء على هيئة نظيفة. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. مضمض واستنشق، مضمض أي فمه، واستنشق أي لأنفه. ومر معنا في حديث سابق أن السنة في ذلك أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، يغترف غرفة واحدة من الماء بكفه اليمنى ويأخذ منها جزءا لفمه وجزءا يستنشقه ثم يستنثر، وكل منهما واجب الذي هو الاستنشاق والاستنثار. أما الاستنشاق فهو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراجه من النثر، إخراج الماء من الأنف، فيحصل بذلك تنظيف لمجرى النفس، يحصل بذلك تنظيف وتنقية لمجرى النفس. وإذا حصلت هذه التنقية والتنظيف لمجرى النفس فلا شك أن ذلك يكون أفضل وأحسن للإنسان في قراءته وفي ذكره، إذا كان مجرى النفس قد أزيلت منه العوالق والأوساخ التي ربما تضيق مجرى النفس، فلا يتهيأ له تيسرا في الذكر أو القراءة أو نحو ذلك. وهذا من الحكم في هذا الأمر الذي هو غسل أو الاستنشاق والاستنثار. قال: فمضمض واستنشق، واستنشق ثم غسل وجهه 3، ثم غسل وجهه 3، أي غسله 3 مرات، ويده إلى المرفقين 3 مرات، 3 مرات، ويلاحظ هنا في غسل اليد ثلاث مرات بما في ذلكم الكف، وهذا موضع غسل اليد بما في ذلكم الكف، لا يكتفي بغسلها الأول، والغسل الأول مستحب، أما هذا غسل لفرض من فروض الوضوء فتغسل كاملة بما في ذلكم الكف ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. والمسح للرأس في الأحاديث التي وردت في هذا الباب إنما هو مرة واحدة، يقبل بيده ويدبر، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل الإحسان في الوضوء والإسباغ له والعناية به، ثم أداء ركعتين يصليهما لله تبارك وتعالى خاشعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، لا يحدث نفسه بل يقبل بقلبه على ربه جل وعلا ذاكرا وداعيا وتاليا، فيفوز بهذا الثواب العظيم ألا وهو قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. ودلت الدلائل أن الذي يغفر من الذنب بهذه الطاعات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضع آخر في من كتابه الصحيح في كتاب الرقاق، وزاد بعد قوله غفر له ما تقدم من ذنبه زاد: ولا تغتروا، ولا تغتروا. وهذا تنبيه عظيم في هذا المقام، أي أن العبد إذا وفق لأداء هذه الطاعات والقيام بهذه العبادات لا يغتر، بل لا يزال يحس من نفسه تقصيرا وتفريطا، فيستمر في المجاهدة، مجاهدة النفس على فعل الطاعات وتجنب الذنوب والخطايا، لا أن يغتر بركعتين يصليهما ويظن أن جميع ذنوبه غفرت بهاتين الركعتين، وما يدريه أن ركعتيه قد قبلتا، ما يدريه أنهما قد تقبلا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات ويفعلون ما يفعلون من عبادات وهم خائفون ألا تقبل منهم. فلا يغتر الإنسان، بل يحسن ويخاف، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالعبد إذا وفق لمثل هذه الطاعات لا يغتر بذلك، لا بل يجاهد نفسه على المزيد من الخيرات، ويجاهد نفسه على الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تغتروا، أي لا تغتروا بذلك. قال: وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا القول لعثمان رضي الله عنه أرضاه سبق أن مر معنا الإشارة إلى نظيره من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن منكم يذكرنا بذلك؟ سبق مر معنا نظيره من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأظنه مر معنا موضعين. أحسنت، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه في عندما قيل له: لا نراك تكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل فلان وفلان، فقال: ما كنت قريبا منه، ولولا أنني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي أنه منعه من الحديث أو التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في خطأ في لفظة أو كلمة ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مر معنا نظير آخر لهذا. نعم، ها؟ ماذا؟ أيوة، ماذا قال؟ ارفع الصوت لو أنت جالس. أين؟ نعم، أيضا مثل ما تفضلت مر معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في خوفه من هذه الآية الكريمة. نعم، قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار. في أي موضع حديث أبي هريرة؟ حفظ العلم. في حفظ العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن ناسا يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. إذن هذا الموضع الثاني، هل تذكرون موضعا ثالثا مشابها؟ لأن جمع الأشباه هذا من ملح العلم ومن المفيد جدا لطالب العلم. نعم، نعم، أيضا حديث معاذ الذي تقدم معنا في أول في كتاب الإيمان، فحدث بها معاذ تأثما أي خوفا من الإثم. هذا كله يدل على شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم عند رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون أن عندما مر معنا الحديث الذي هو قصة الزبير بن العوام أشرت إلى أن كثير من الناس في هذا الزمان مع توفر وسائل الاتصال ووسائل النشر خاصة عبر رسائل الجوال، كثير من الناس تورطوا في تناقل أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث لا أصل لها، ويتواصون بنشرها ويكتبون عقب تلك الأحاديث: انشر تؤجر. وتكون تلك الأحاديث إما مكذوبة أو أحاديث لا أصل لها أو واهية الأسانيد. فإذا نظرنا إلى ورع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع ضبطهم وإتقانهم وإمامتهم وعلمهم وعبادتهم، وقارناه بالحال حال كثير من الناس في مثل هذا الزمان، نجد البون الشاسع والفرق الكبير. وأيضا ينبغي أن يستفاد من هذه الأحاديث وهذه المواقف العظيمة للصحابة أن يحذر الإنسان من أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يطمئن ويتأكد من صحة ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تنشر الحديث لم يضرك شيء، لكن إن نشرته وهو غير صحيح وساهمت في نشره وهو غير صحيح تحملت هذا الإثم وعرضت نفسك لهذه العقوبة. فإذا أراد أن ينشر شيئا من ذلك يطمئن أولا ويتأكد من الصحة والثبوت. وإذا كان أيضا السلف قديما يمحصون الأسانيد في الرواية ويميزون بين المتهم وبين الكذاب وبين الثقة ويعتنون بذلك، والآن بعض الناس تأتيه رسالة لا يدري من الذي أرسلها، لا يدري من هو الذي أرسلها، وهل هو من أهل العلم أو من أهل الجهل، لا يدري من هو، وهل هو عدل أو غير عدل، وهل هو صاحب سنة أو صاحب خرافة مثلا، لا يدري، ويقول لو أنشر تؤجر وينشر. وهذه حقيقة من الورطات العظيمة التي بلي بها كثير من الناس في هذا الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذه الترجمة باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار يراد به تنظيف الفم مجرى النفس، تنظيف الأنف مجرى النفس وتنقيته وإزالة ما يكون به من أوساخ أو عوالق. وهذا التنظيف يتحقق به مصلحة عظيمة في القراءة والذكر، بخلاف ما إذا كان الأنف لم يعتنى بنظافته. ومن أجل هذا الأمر شرع الاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراج الماء بحيث تخرج تلك العوالق والأوساخ التي تكون فيه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين الذي كل عمل يدعونا إليه ويحثنا على فعله بركة، وعوائده على العبد عظيمة في صحته وعافيته وسلامة حواسه وارتياحه إلى غير ذلك من المصالح التي لا عد لها ولا حد. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر. من توضأ فليستنثر. من توضأ فليستنثر أمر بالاستنثار، أمر بالاستنثار. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه وإدخاله للأنف. قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. والاستجمار تنقية القبل أو الدبر مما يعلق بهما عند قضاء الحاجة بالحجارة. الاستجمار هو تنقية القبل أو الدبر بالحجارة. وقوله فليوتر أي ليقطع هذه التنقية على وتر، وأقل ذلكم الثلاث، وأقل ذلكم الثلاث، ثلاث مرات لا ينقص عن ذلك، لكن يقطع هذه التنقية على وتر. فإذا حصل النقاء مثلا بسبع أو خمس أو تسع يقف على وتر، لكن لو حصل النقاء مثلا بأربع، حصل النقاء بأربع لا يكتفي بالرابعة بل يضيف خامسة ليقطع على وتر حتى وإن حصل النقاء، حتى وإن حصل النقاء. إن حصل النقاء بوتر يكتفي بذلك، وإن حصل النقاء بشفع يضيف له واحدة ليحقق السنة وقطع ذلكم على وتر. قال فليوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: باب الاستجمار وترا. الاستجمار وترا أي أن عندما يستجمر العبد يقطع ذلكم على وتر، وأقل ذلكم ثلاث مرات، فإن حصل أن النقاء وإلا فليزد على ذلك لكن ليقطع ذلكم على وتر. قال: باب الاستجمار وترا. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهنا جمع بين الاستنشاق والاستنثار، بين الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق في قوله ثم فليجعل في أنفه ماء، أي يستنشق الماء إلى داخل الأنف، ثم لينثر أي ينثر ذلك الماء لتخرج ما أو ليخرج ما بالأنف من علائق أو أوساخ. ومن استجمر فليوتر، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا يدري أين باتت يده. قوله إذا استيقظ، استيقظ هل هو من كل نوم أو من نوم الليل؟ هل الاستيقاظ في هذا الحديث المراد به من كل نوم أو من نوم الليل؟ قولان لأهل العلم في فهم هذا الحديث، فمن أهل العلم أخذ بالعموم، ومن أهل العلم من أخذ بما جاء في الحديث مما يدل على خصوصه بنوم الليل. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، في رواية بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره من نوم الليل، قيدت بهذا القيد من نومه، من نوم الليل. وأيضا استفاد هذا القيد من قوله باتت يده، والبيتوتة إنما تكون بالليل، فبعض أهل العلم جعل ذلكم خاصا بنوم الليل، ومنهم من جعله عاما في كل نوم سواء كان بالليل أو بالنهار. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، بفتح الواو، وهو بالفتح أي الوعاء أو الإناء الذي فيه الماء، فالوضوء والطهور أيضا بالفتح هو الماء الذي يتطهر فيه، أما بالضم فهو العمل أو مباشرة العبد لأعمال الوضوء. ولهذا جاء في رواية أخرى للحديث قبل أن يدخلها في الإناء، قبل أن يدخلها في الإناء، قبل أن يدخلها في الإناء. والأمر هنا للوجوب، يعني لا يدخل يده في الإناء إذا قام من نوم الليل على قول من خصص الحديث بما جاء فيه ما يدل على تخصيصه بنوم الليل، أو من كل نوم على قول من أخذ بالعموم، قال فلا يدخلها. ذكرت العلة في ذلك، ذكرت العلة في ذلك، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي أن هذا فيه احتمال ملامستها لنجاسة أو نحوها، فلهذا الاحتمال وجب عليه أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. ويفيد قوله في وضوءه وفي الرواية الأخرى في الإناء أن هذا خاص فيما إذا كان الوضوء من إناء، لكن لو كان الإنسان يتوضأ من نهر مثلا، يتوضأ من نهر أو من بحر، فالأمر يكون مختلفا. قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله لا يدري أين باتت يده، المراد به أنه في أثناء النوم والاستغراق فيه قد تلامس يده مثلا موضع القبل أو موضع الدبر، فهذا هو المعنى المراد، هذا هو المعنى المراد. وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلها يجب أن تتلقى بالتعظيم، وأنها أحاديث كلها حكمة وخير وبركة. وأيضا يحذر أشد الحذر من تلقي هذه الأحاديث بشيء من الاستنكار أو مثلا الاستهزاء أو نحو ذلك، مما قد يفعله من ليس في قلبه تعظيم للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما أكثرهم الذين ربما تصدر منهم ألفاظ أو كلمات فيها شيء من السخرية أو الاستهزاء بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم تبلغه عقولهم، فيقابلون بالاستنكار أو الاستهزاء أو السخرية أو نحو ذلك. ومن كان كذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. ومما ذكره أهل العلم من العقوبات التي قد تحل بهذا المستهزئ عقوبة له معجلة في هذه الدنيا قبل الآخرة، ما ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بهذا الحديث، أن رجلا لما سمع هذا الحديث قال، لما سمع هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال أنا أدري أين باتت، يسخر، قال أنا أدري أين باتت، باتت معه في فراشه، قال أنا أدري أين باتت، باتت معه في فراشه، لأنها لم تذهب إلى مكان آخر، لكن أوتي من جهله وسفهه وعدم توقيره وتعظيمه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا فعاقبه الله لما نام من ليلته أصبح ويده في دبره، أصبح ويده في دبره عقوبة معجلة. ولو لم تحصل مثل هذه العقوبة فالعقوبة الأخروية أشد وأعظم. ولهذا نظائر في أحاديث أخرى يعني يقف منها بعض الناس موقف الساخر والمستهزئ فتعجل له العقوبة في الدنيا، مثل ما ذكر أن أحد هؤلاء الساخرين لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، فأخذ حذاء وجعل في أسفله مسامير وأخذ يمشي إلى جوار بعض طلبة العلم، فقالوا ماذا تصنع؟ قال أطأ أجنحتهم يسخر، فتسمرت رجله، أي أنه شل في مكانه. هذه عقوبات دنيوية معجلة لأمثال هؤلاء الساخرين. ومثل هذه السخرية والاستهزاء تقع من بعض الناس وبعض الشباب عندما يدمن النظر في ما يتعلق بما يبثه أعداء الدين من روايات أو قصص أو حكايات حتى تتبلد أحاسيسه وتظلم أفكاره ويظلم عقله، ثم بعد تلك الظلمة، ظلمة العقل بسبب تلك القراءات والمشاهدات والمطالعات، إذا وقف على شيء من هذه الأحاديث لا يبالي في أن يرده ساخرا أو يرده مستهزئا كما يرى من بعض الناس الذين هذه حالهم عياذا بالله. ولهذا يجب على الإنسان العاقل مع نفسه ومع أولاده أن يحذر أشد الحذر من هذه المواقع الموبوءة، سواء في الأنترنت أو في الهوائيات والقنوات الفضائية، فإنها جلبت شرا وضررا عظيما على كثير من الشباب وكثير من النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذه الترجمة: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. عقدها الإمام البخاري مبينا رحمه الله تعالى أن فرض القدم أن تغسل ولا يكفي المسح، أن فرض القدم أن تغسل ولا يكفي المسح، إلا إذا كان لابسا لخف، إلا إذا كان لابسا لخف أو جورب فإنه يمسح عليه، وستأتي بذلكم الأحاديث. أما أن يمسح على الرجل نفسها فهذا لا يجزئ، وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ذلك، وأورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه قيل له رأيتك، وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الأركان أي أركان البيت، أركان البيت، إلا اليمانيين أي إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية هي التي لا شعر فيها، النعال التي ليس فيها شعر يقال لها سبتية، قيل من السبت وهو الحلق، فتكون لا شعر فيها، يعني الجلد ينزع ويزال منه الشعر، فتسمى في هذه الحال سبتية. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، رأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، أي يهل الناس بالحج إذا رأوا الهلال، هلال ذي الحجة في أول الشهر يهلون بالحج. ورأيتك لا تهل إلا يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى ذلكم اليوم بيوم التروية لأن الناس في ذلك اليوم يروون الماء، يحملونه معهم في المزاود وينتقلون من مكة إلى منى. قال: ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. هناك قصة جميلة جدا لوالد ابن عمر. قصة جميلة لوالد ابن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يطوف بالبيت ومعه رجل. فمن يذكر هذه القصة؟ جوابك جميل، لكنه هي ذكر قول عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لا، أنا أريد قصة مشابهة لهذه القصة تتعلق بالسلام الركنين. قصة تتعلق بالسلام الركنين. كان يطوف معه رجل ودعاه إلى استلام الركن الذي يلي الحجر، دعاه إلى استلام الركن الذي يلي الحجر. فماذا قال له عمر؟ ماذا قال له عمر؟ نعم، أرى يدك تتحرك ولا أسمع صوتك. ما أسمع الصوت. سمعتم؟ ها ها، ماذا يقول؟ طيب، هذا الذي ذكره، وأنت ماذا عندك؟ هو نفسه؟ طيب، من يذكر؟ تفضل. قال نعم. رواية الأخوين قال لا. ها؟ هي نعم صح. أيوة. قال فامضي. صحيح. نعم. قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر. النعل التي ليس فيها شعر هي التي يقال لها السبتية، ويتوضأ فيها، وهذا موضع الشاهد للترجمة، ويتوضأ فيها. والترجمة كما مر غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين. معنى لا يمسح على النعلين أي لا يأخذ الماء بيده ويمسح على ظهر النعل كما يصنع على الجورب. فهنا ابن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ فيها، أي في النعلين، بمعنى أنه يغسل، لأن الأصل في الوضوء الغسل، الأصل في الوضوء الغسل. فقوله يتوضأ فيها أي يغسلها. فهذا الشاهد للترجمة باب غسل الرجلين في النعلين، غسل الرجلين في النعلين. قال فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال، والمراد بالإهلال التلبية بالحج، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أي يلبي بالحج حتى تنبعث به راحلته. تنبعث به راحلته أي في يوم الثامن من ذي الحجة، عندما تنبعث به راحلته لينطلق إلى منى، فإنه يلبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب التيمن في الوضوء والغسل. بفتح الغين. التيمن في الوضوء والغسل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذه الترجمة: باب التيمن في الوضوء والغسل. التيمن البدء باليمين تشريفا لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في التنعل عندما يلبس النعلين، وأيضا في ترجله عندما يرجل شعره، وأيضا في دخوله للمسجد ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، التيمم أي البدء باليمين، البدء باليمين. في الوضوء والسنة أن يبدأ باليمين، اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى. والغسل، والغسل أي عند غسل مثلا الميت أو نحوه، فإنه أيضا يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. والإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديثين، الأول منهما يتعلق بالغسل ولم يورده المختصر، هو حديث أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته أي زينب ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا يتعلق بالغسل. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وقوله في شأنه كله هذا كما نبه أهل العلم عام مخصوص، أي خصه ما جاء من دليل فيما يتعلق بتقديم اليسار مثلا عند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد ونحو ذلك، فهو عام مخصوص بالأحاديث التي ورد فيها تقديم اليسار. واليمين تقدم في المواطن التي فيها التشريف والتكريم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. إذا حانت أي إذا قرب وقت الصلاة يطلب الوضوء ويبحث عنه ويعمل على تحصيله. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. حانت الصلاة أي دنا وقتها. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء بضم الواو أي الماء الذي يتوضأ به فلم يجدوه، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، أي أتي بإناء فيه قليل من الماء وعددهم كثير، يعني لا يكفي هذا الماء للجميع أن يتوضأ فيه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلوات الله وسلامه عليه حتى توضأوا من عند آخرين، أي توضأوا أجمعين. وهذا من الآيات، آيات نبوته وأعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، نبع الماء من بين أو من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا أجمعين. والشاهد من هذا الحديث حديث أنس التماس الوضوء أي البحث عنه وطلبه عندما يحين وقت الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذه الترجمة: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي ما حكمه من حيث الطهارة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ذلك، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي أنه حكمه الطهارة. وأورد في ذلكم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، أول من أخذ من شعره. ووجه الشاهد أو الدلالة من هذا الحديث للترجمة بينها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بقوله: ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه، وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يمسح الرأس 3 مرات؟ وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة الإجابة على ذلك، أن التثليث ورد في الأعضاء إلا الرأس، فإنه المشروع فيه مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يضع النظارات والهواتف فوق المصحف، فما حكم ذلك؟ تجنب ذلك لا شك أنه هو الأولى، لا يضع عليها لا نظارة ولا ساعة ولا جوال ولا غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيفية غسل الرجلين 3؟ غسل الرجلين 3 بصب الماء على الرجل اليمنى أولا، ثم باليد يدلك الرجل بحيث يعمم الماء بالدلك، يعمم الماء بالدلك حتى يعم الرجل كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة 2 ركعة بعد الوضوء، هل فيه بيان لفعل بلال رضي الله تعالى عنه؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: هل في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة 2 ركعة بعد الوضوء بيان لفعل بلال رضي الله تعالى عنه من صلاة 2 ركعة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ نعم، حديث بلال وحديث عثمان كلها فيها دلالة على سنة الوضوء، فيها دلالة على سنة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة 2 ركعة تدخل فيه صلاة الفجر أو الصلوات السنن الراتبة وغير ذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلاة 2 ركعة هل يدخل فيه صلاة الفجر والصلوات السنن الراتبة وغير ذلك؟ نعم، إذا توضأ وصلى 2 ركعة متنفلا نافلة مطلقة يكون أدى بذلك هذه السنة، وإذا أيضا توضأ وصلى تحية المسجد أو صلى الراتبة القبلية أيضا كل ذلك يتحقق به هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستنجاء من البول يكون بغسل الذكر مع الأنثيين أم الذكر فقط؟ لا، هو في عند خروج البول يغسل الذكر، لكن غسل الأنثيين سبق مرة معنا في حديث علي أو قصة علي رضي الله عنه عند خروج المذي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الهيئة الصحيحة لسد الفرجة في الصلاة؟ سد الفرجة في الصلاة بالتقارب، يتقارب كل مصلي مع المصلي الآخر، بهذا تسد الفرجة بحيث لا تجعل